فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وأيضا تتواصل التغطية لهذه الحملة. وضيفنا اليوم الدكتور أحمد جديد، ماجستير جراحة عامة في جراحة الثدي ومحاضر في كلية الطب بجامعة طرطوس. بداية أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج دكتور أحمد. بداية، أهمية الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالتالي أهمية الكشف المبكر أيضا عن سرطان الثدي. الحقيقة بدأت الحملة المبكر للكشف المبكر عن سرطان الثدي عالميا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991، وكانت الشعار هي عبارة عن هذا اللون الوردي ووزع على الأعضاء الموجودين، ثم أصبح تقليدا سنويا وانتقل إلى دول العالم ومنها بلادنا. في بلادنا وصلت الحملة منذ عدة سنوات، وهذا العام أخذت أكثر وضوحا وأكثر تركيزا للكشف المبكر على سرطان الثدي. الهدف منه هو جعل كل السيدات تحت الإشراف الطبي المباشر، لكي لا نكون أمام حالات مهملة ونندم عليها في المستقبل، لأن السيدة هي نصف المجتمع وهي كل المجتمع، ويجب أن نحافظ عليها. هذا عدا عن الجانب الإنساني، الجانب المادي المكلف للمجتمع نتيجة الحالات المتأخرة التي يمكن أن نشخصها إذا تم إهمال هذه الحالة. نعم، إذن للكشف المبكر له دور كبير في الشفاء، ويمكن الشفاء الكامل من هذا المرض. نعم. هناك قواعد عامة للكشف المبكر على سرطان الثدي. بالنسبة لنا نحن كجراحين ثدي، الهدف الأول هو الفحص السريري لكل سيدة ضمن عمر معين موجود. في الحالة العادية يتم الفحص بعد 40 سنة إذا لم يكن هناك حالات تستدعي الفحص قبل هذا العمر. بعد 40 عام يجب أن تخضع كل سيدة لمرة واحدة لفحص من قبل طبيب خاص فيها أو مستوصف أو مشفى أو مركز طبي متخصص في هذا الأمر. وبعد هذا التقييم السريري يتم التقييم الشعاعي المختلف، الماموغرافي أو الإيكو أو إجراءات أخرى يقدرها الطبيب. الحالات العادية بعد 40 سنة، نركز على هذا الموضوع ومعترف عليها عالميا سواء المدرسة الأمريكية أو المدرسة الفرنسية. المدرسة الفرنسية تقول بعد 50 عام، لكن الأمريكيين بعد 40 عام لأجل الكشف المبكر. قبل هذا العمر لا ننصح بإجراء الماموغرافي إلا ضمن ظروف خاصة. ليش؟ لأن الثدي يكون هناك كثافة عالية، والمامو لا يمكن أن يقدم لنا إيجابية كاذبة، وقد نضطر لإجراء خزعات لمرضى لا نضطر لهم، لذلك بعد 40 عام. أما قبل 40 عام فيجرى للسيدات أو النساء أو الفتيات اللواتي في عائلتهن إصابة ونصنفهن ضمن مجموعة العالية الخطورة. ونحن نعلم بمراجعنا الطبية وبدراساتنا أن كل حالة مصابة في ثدي البنات أو الأخوات أو أخوات الأخوات 10 أضعاف بالنسبة للمريضة العادية، لذلك نحن نصنف هذه المجموعة ضمن المجموعة العالية الخطورة. هلا حالة واحدة بالعائلة ممكن تكون عالية الخطورة ولا؟ كل حالة موجودة من صنف ضمن عالية الخطورة، لكن حالة مشان نطمئن الجميع، يعني أنا 30 سنة بشتغل بجراحة ثدي لم أكشف أي سيدة لديها إصابة بسرطان ثدي عند بناتها أو عند أخواتها أو عند بنات أخواتها، لذلك لا داعي للقلق. ولكن بالمراجع العالمي نحن نضطر أن نقول ماذا يقول حسب الدراسات العالمية. بممارساتنا السريرية أنا لم أرى هذا الأمر. أخذ الحيطة والحذر. رغم أني أجريت يعني عشرات العمليات لسرطان ثدي، مئات العمليات الأورام السليمة، ولذلك لا داعي للقلق. ولكن يجب أن نضع ضمن أعيننا هذه المجموعة لأي طارئ يمكن أن يحدث لهن. نعم، طيب دكتور، يعني ما هو الجديد في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ هلا قبل ما نحكي عن الجديد بنحكي شو اللي بنعمله احنا بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. حاليا نحن عم نعمل بسوريا الماموغرافي. الماموغرافي نجريه أو يجب أن يجرى بشكل فني ضمن أصول فنية يقوم طبيب الأشعة بإجراءه ضمن مقطعين، لأنه كل مقطع فني يوجه أو يوجه إلى جزء معين من الثدي ويكشف التكلسات. الهدف من المامو هو كشف تكلسات الثدي وكشف إذا هناك كتل أو كيسات موجودة فيه ممكن تعطي انطباع معين شعاعيا يوجه طبيب الإيكو. قولا واحدا، ليس كل تكلس في الصورة هو سرطان، يجب أن ننتبه على هذا الأمر. هناك تكلسات سليمة ناجمة عن الالتهاب أو الحطام الخلوي، ولذلك حتى كثير في ناس مثلا عملوا الصورة طلع في تكلس على الصورة وخافوا يعملوا الرعب، في تكلسات وهي تكلسات سليمة وراجعنا في عيادهم وطمأناهم. لكن مع ذلك كما قلت قبل أن نجري المامو يجب أن يكون الطبيب السريري فاحص يوجه الأمر ويستقبل ويتفق مع طبيب الأشعة إذا كان هناك دعوة إلى مزيد من الدراسة لهذه السيدة، كي نعطي سيدة حقها وكي لا يكون الإجراء فقط بروتوكولي. هذا أمر كثير ما نعاني منه إذا لم يكن ضمن الإطار الطبي. إضافة للمامو نحن لدينا الإيكو، والإيكو هو وسيلة تشخيصية رائعة جدا إضافة للمامو، ويقدم لنا معطيات رائعة جدا سواء بالنسبة لتشخيص آفات سليمة أو الكيسات أو الأورام الغدية السليمة أو سرطان ثدي، وهو يجب أن لا يهمل. ولكن يجب أن يجرى ضمن ظروف خاصة وبإشراف فني دقيق. هلأ ما هو الجديد بالكشف المبكر على سرطان الثدي؟ بالعام 2014 الأمريكيين بإحدى مؤتمراتهم العالمية كشفوا عن المامو ديجيتال ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد، وهذا يقدم خدمة هائلة بالنسبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه يستطيع أن يعطينا مجموعة صور متحركة وليس صورة ثابتة، وبالتالي نستطيع أن نشبه هذا المامو ديجيتال ثلاثي ورباعي الأبعاد كمن يقرأ الكتاب ورقة بدلا يقرأه فقط من الجلد، وهو يقدم معطيات كثيرة وإيجابيته عالية جدا جدا. هذه نقطة كثير مهمة. بالنسبة للنقطة الثانية، حاليا كمان في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة ميشيغان حاليا اكتشفوا واخترعوا حبة تأخذ المريضة عن طريق الفم، وفي اليوم الثاني يمكن كشف بإجراء تصوير شعاعي عن الخلايا السرطانية. ميزة هذه الحبة أن الحساسية 100%، يعني هذه الحبة تعطي تألق على الخلايا السرطانية الموجودة في الثدي، والإيجابية 100%، وهذه الحبيبات لا تلتصق إلا على الخلايا السرطانية. الإصابة السليمة لا تلتصق عليها، لذلك عندما تظهر أشعة إذا نحن أمام سرطان موجود في الثدي قد يكون مجهري جدا جدا. حاليا يتم الدراسة هذه الحبة يحاولوا أن يطوروها ليكتشفوا أي سرطان شديد العدواني وأي سرطان أقل عدواني. وإن شاء الله نحن بنوصل لمرحلة توصل لبلدنا وبنقدر نتعامل مع الثلاث الأبعاد ورباع الأبعاد أو هذه الحبة بالنسبة للتصوير، لأنه يقدم لنا خدمة هائلة، وخاصة عندما نرى أنه في المامو في عنا إيجابية كاذبة في سلبية كاذبة، يعني لا نستطيع أن نعتمد على معطياته بشكل مطلق، لذلك يجب أن يكون فحص سريرة ومامو مرافق حتى نأخذ الصورة الكاملة. نعم، قلت خلال حديثك دكتور أحمد قلت سرطان الثدي الموضع، يعني يا ريت توضح لنا هي سرطان الثدي الموضع هو في رقم صفر بالنسبة للسرطانات، بيكون الخلايا السرطانية التكاثر الخلوي السرطان بيكون لا يتجاوز الغشاء القاعدي، يعني لم يصل إلى الدم، لم يصل إلى الطريق اللمفاوي. عندما نحن نصل كأطباء إلى التشخيص لهذه الحالة فنحن نعتبر أنفسنا قد قدمنا خدمة هائلة للمريض. لماذا؟ لأنه أولا حافظنا على حياته نسبة شفاء 100%، هذا أولا. ثانيا أعفيناه من العلاج الكيماوي ومن العلاج الشعاعي، لكن قد نكون خسرنا إما جزء من الثدي أو ثدي، ومع ذلك نعتبر أنفسنا أننا قدمنا خدمة هائلة. هل كيف نتعامل مع الأعراض اللي ممكن تجينا المريضة للثدي؟ كيف المريضة تأتي؟ قد يكون هناك بشكوى أو بدون شكوى. بدون شكوى يكون هناك فحص روتيني، من خلال فحص روتيني قد نكتشف بعض الإصابات. هلا ممكن ما تحس بأي ألم، قد لا تحس في أي ألم وقد لا تحس في أي أعراض، لكن الطبيب هو الذي يكشف هذا الأمر. نحن سابقا كنا نركز على الفحص الذاتي للمريضة، كنا نركز على الفحص الذاتي. حقيقة خلال 13 عام في الدراسة الأوروبية ل 500 ألف مريضة عندهم لم يظهر أن الفحص الذاتي قدم نسبة حياة أفضل بالنسبة للسيدات. نعم. ومع ذلك ننصح الكشف الذاتي للسيدات يكون في اليوم الخامس أو السادس للدورة الشهرية. نعم. قولا واحدا فحص الثدي ضمن هذا الإطار، وهناك أصول متعارف عليها بالكشف بالفحص الثدي عند السيدة، أو تنظر إلى المرآة إذا لاحظت علامات متغيرة في شكل الحلمة، في قشرة البرتقال، في ضخامة بالثدي أكثر من سنتين. شو يعني وضح لنا شو قشرة البرتقال؟ قشرة البرتقال يكون هنا إذا كان أمام سرطان ثدي متقدم لا سمح الله، تصبح الخلايا السرطانية منتشرة ضمن النسيج اللمفاوي ضمن تحت الجلد. نعم. وبالتالي ينكمش الجلد ويعطي هذا المظهر. الصدر ككل، المنطقة المصابة فيه. نعم. وإذا في مراحل متقدمة يمكن يكون صدر كامل ثدي كامل أو تنخر فيه. نعم. لذلك نتمنى أن نصل إلى المرحلة. هلأ أريد أن أنبه إلى ملاحظة كثير لا ينتبه عليها، أحيانا احمرار موضع في الثدي لفترات متقطعة. نعم. لمريضة فوق الخمس، يعني فوق انتهاء الدورة الشهرية، فوق يكون متبدل كمان متبدل، يجب أن ننتبه ونبحث لأنه قد يخفي وراءه مشكلة سرطانية، وهذا الأمر نراه من خلال ممارساتنا السريرية. النقطة الأخرى التي أريد أن أنبه عليها النزل الدموي من الحلمة. هلأ ليس كل نزل من الحلمة مخيف. نعم. ليس كل نزل من الحلمة مخيف، لكن يجب أن يدرس. أما النزل الدموي من الحلمة فلدينا نسبة من السرطانات قد تتجاوز بين 20-30% منه، لذلك. نعم. يجب أن يدرس بشكل طبيعي ومن قبل جراح ثدي. نعم. للكشف وتقديم الخدمة، ومن خلال ممارسنا السريرية شفنا سرطان ثدي وانبسطنا أنه موضع لسرطان لسيدة لديها نزل دم الحلمة، ونحن بنعتبر حالة أنه هي شفاء مطلق. يعني بهالحالة هي سرطان ثدي الموضع بيكون يعني استئصال للثدي وبالتالي دون علاج كيماوي. سرطان الثدي الموضع نحن بلشنا في بدايات عملنا باستئصال ثدي بسيط موضع، يعني جزء كامل، ونتعامل مع المراكز التي تتعامل مع الأوران، سواء كنا سابقا في البيروني في دمشق حاليا في اللاذقية وفي مشفى الباسل اللي عندنا حاليا. بعدين تطورت الأمر إلى إصلاص ثدي بسيط، وأحيانا يطلب منا إصلاص ثدي كامل خوفا من وجود بار أخرى موجودة في الثدي. نحن حتى نستطيع أن نقول أن الثدي غير مصاب بقيته، بدنا مرنان للثدي ومرنان للثدي. هلا حاليا برنامجه غير موجود، لذلك ما فينا نعتمد على وسائل استقصاء بسيطه. لذلك دائما اطباء الاورام بيميلوا لحو انه اكثر سلامه واكثر امانا. طيب دكتور، من خلال تجربتك بهذا المجال جراحه العامه وخاصه جراحه امراض الثدي وجراحه الثدي، قد ايه مهم الحاله النفسيه وطريقه الطبيب بايصال الخبر للمريض؟ هل الحالة النفسية بالنسبة لنا ضروري جدا بالنسبة لسرطان الثدي؟ لماذا؟ ليس لأسباب عاطفية، وليس لأسباب أخلاقية، وليس لأسباب وجدانية، إنما لأسباب طبية بحتة. عندما نقول على الحالة النفسية فنحن نقول عن المناعة الورمية. أنا عندما تكون الحالة المناعية جيدة فأنا يعني ذلك أنني عززت المناعة الورمية عند المريضة، وبالتالي عززت العناصر المكافية للسرطان ضمن الجسم. بين قوسين، في كل إنسان وفي الإنسان الطبيعي لدينا عوامل مسببة للسرطان وعوامل واقية من السرطان. وفي المعلومات الطبية في كل يوم لكل إنسان طبيعي تتشكل 300 ألف خلية سرطانية وتموت بنفس اليوم. إذن متى يحدث السرطان؟ عندما يهتز الدفاع المناعي الجسم. عندما تقل المناعة. متى يهتز الدفاع المناعي الجسم؟ أسباب كثيرة منها الحالة النفسية. لذلك عندما نقول عن الحالة النفسية فنحن نبغي من خلالها تعزيز مناعة الإنسان ضد السرطان وتعزيز المناعة الداخلية له، ونحصل على نتائج رائعة. نلاحظ دائما أن المناعة الورمية يمكن أن تعمل على الشفاء من السرطان. السرطان يجب أن لا نتعامل معه بخوف، نتعامل معه كما نتعامل مع مريض الضغط، كما نتعامل مع مريض السكري. هل المريض السكري يخيفنا؟ هل المريض الضغط يخيفنا؟ لماذا يخيفنا مريض السرطان؟ طيب حتى المريض السرطان بنتيجة الضغط النفسي بيحس بآلام يعني جسمية بكل جسمه، أحيانا بآلام بالظهر، أحيانا بالغثيان، صداع، آلام الجسم. يعني هذه الآلام أو هذه الأعراض ليس لها علاقة هي نتيجة ضغط نفسي ولا أنا؟ لا، آلام الثدي في بدايته غير مؤلم، غير مؤلم. متى تحدث الألم الهيكلي؟ هذا ينفي. متى تحدث؟ عندما يكون هناك انتقالات، وأول انتقالات يمكن أن تحدث إلى العمود الفقري الظهري. وأحد الحالات التي أشرفت على علاجها لصبية عمر 26 عام، عازبة، كتلة في الربع العلوي محمرة في مراحل الأخيرة من الثدي. بالثدي. مراحل الأخيرة. طبعا قبل ما أعمل إجراء عمل جراحي عملت له صورة العمود الفقري، مع الأسف كان عندي انتقالات العمود الفقري الظهري، فأرسلتها إلى المعالج الكيماوي فورا. إذن نحن أمام حالات آلام موجودة، ولكن بعد ما نوصل لمرحلة الانتقال أو بعد إذا كان المريض عم يأخذ معالج كيماوي، وصلنا أمام مشاكل معالج كيماوي ونحن لدينا فيها مشاكل طويلة بالنسبة للمعالج كيماوي لمرضى سرطان الثدي. إذن لا نستهين بألام الظهر، يعني إذا واحد وجع ظهره مفروض يجب المراجعة الطبيب للكشف وتحديد السبب. لا يعني كل ألم ظهره العلاقة بالثدي. لا أكيد لا، يعني بس يعني في منه مثلا بيكون إذا كان في مشكلة العلاقة بالثدي بدنا ندور ونشوف على المشاكل الأكثر انتقالا والأكثر قربا للثدي. نعم. طيب دكتور، يعني حضرتك طبيب وجراح وخاصة بجراحة الثدي وأمراض الثدي ولك تجربة طويلة في هذا المجال، تحكي لنا عن تجربتك بهيك يعني وبعض الحالات اللي مرت عليك، ويعني كان في لك كتير حالات يعني قدرت أنك تنقذ المريضة من هذا المرض. إحدى الحالات راجعتني سيدي 51 سنة بشكوى ألم واحمرار وضخم بالثدي. المنظر العياني والتوصيف السرير هو التهاب ثدي جرثومي، ولكن بعد 51 سنة نسأل لماذا حدث هذا الالتهاب، فتم العلاج المحافظ لمدة أسبوع وراجعت وتراجع الالتهاب. أجريت الإيكو بالعيادة ولكن لاحظت في منطقة مشتبهة، قررت أني أعمل خزعة إسفينية بسمولة المنطقة، وطلع عندي سرطان ثدي موضع. نعم. وتم العلاج. طبعا هذه من الحالات اللي ممكن الواحد يتفاجأ فيها في حياته، وبالتالي الحمد لله انه قدرنا نخلص المريضة من معالجة شعاعية، من معالجة كيماوي، رغم تعرضة العمل الجراحي بس لابد منه، لكن نحن قدرنا نشخص بظروف تشخيصية ما نسهلي. الحالات الثانية ممكن تجيك مريضة مثلا عندها كيسات في الثدي وعملت عدة عمليات للثدي وتكرر الالتهاب فيها، فعملت له عمل جراحي كامل، واثناء الفتح الجراحي اللي حاص في منطقه 2-3 ما اللي حطيتها على جنب، والتشريح المرضي طلعت ادينو كارسينوم انسايتو. كمان هي المريضه خلصناها الحمد لله من مشكلتها. اذا في حالات يمكن ان تكتشف، ولذلك الجراح يجب ان يكون منتبه كثير للحالات، ويجب ان لا يضيع اي حاله ولا يتعامل مع عياره بشكل سطحي، يجب ان يعطي لكل شيء حقه. نعم. احدى الحالات مثلا بنزف دم من الحلمه لسيدي ب60 من العمر، اخذنا خشعة كمان طلع سرطان ثدي انسايتو، ونفس الوضع عندنا بالنسبه لنا، ونحن بنعتبر حاله شفاء. في الحالات القديمه اشتغلنا على داء باجت في الثدي، وعملنا استئصال ثدي يعني تقريبا جزئي وليس كامل، والحمد لله كمان شفاء. هل نحن عندما نقول الكشف المبكر عن سرطان ثدي نتمنى ان نصل الى هذه المرحله؟ نعم. في انواع للجراحات؟ نعم، في انواع للجراحات. الجراحات ممكن تكون بسيطة، مثلا استئصال ربع ثدي هلا حاليا في كتير حكي فيها، لكن في إلى مواصفات ولا شروط خاصة في العمل. لا يجوز كل سرطان ثدي نضعه ضمن موضوع استئصال ثدي الموضع، يجب أن استئصال ثدي الجزء يجب أن يكون كتلة صغيرة في إلى مواصفات خاصة، الكتلة نعم. غير مركزية مع تجريف الأوبت حكما، بعدين في أشعة الآلة. بعدين في عندنا الجراحة المعتمدة عالميا، هو استئصال ثدي بسيط مع تجريف العقد، وهذه الجراحة المعتمدة عالميا بكل البروتوكولات العالمية فيها. لكن حاليا في كتير حكي عن موضوع الاستئصال ربع الثدي، لكن ضمن إطار خاص وضمن يعني ظروف خاصة يراها الجراح مناسبة. لا يجوز أن نقول لكل مرضى أنا بدي أعمل لك استئصال ربع ثدي، لأن شفنا حالة من النكس مخيبة للآمال بعد استئصال ربع ثدي. نعم، ونحن بدنا نشير لحالة كتير مهمة، أنه توفر العلاج في سوريا على الرغم من الظروف. نعم. والحصار. نعم. الاقتصادي والحرب الكونية على سوريا، لأنه العلاج مجاني ومتوفر ومكلف. نعم، هو مكلف. نعم. سوريا من الدول التي تعاملت مع مرضى السرطان مجانا. هناك مرسوم من السيد الرئيس على العلاج المجاني، على العلاج المجاني للسرطانات. يجب أن نعترف أن مرض السرطان هو مريض مكلف اجتماعيا للأسرة، مكلف للمجتمع، ومكلف للدولة. نعم. لأنه كم الأموال اللي ممكن تدفع الدولة لكل مرض السرطان، عم نحكي بالملايين. صحيح، عم نحكي بالملايين، وهذا أمر مهم جدا. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة كشف المبكر عن السرطان، أن نوفر الإجهاد النفسي والإجهاد الاجتماعي والإجهاد العائلي والإجهاد المالي على الدولة. طيب هلا في كتير بنشوف على صفحات التواصل الاجتماعي يعني انه الفيتامين 17 يعني هيدا من العوامل المقاومه للسرطان والى اخره، من يعني الى ماذا ان هناك دقه بهذه المعلومه؟ في فيتامين 17 ما بعرف، كل ما هو غير موجود بمراجعنا العلميه فينا نعتمد عليه. نعم ما فينا نعتمد عليه. فيتامين اي حاليا موجود ومعترف انه ممكن يقوي المناعه فيه. نعم. احنا عم نستخدمه بالوقايه، تمام، عبارة عن مضادات أكسد اللي نستخدمه فيه. نعم. أكثر من هيك ما فينا نحكي. فينا نحكي هلا مثلا كيف بدنا نعمل حماية للثدي، ممكن نحكي فيها. نعم. أما إذا ما في شيء بالمرجع الطبي معتمد ومعترف بروتوكولين عالي، ما فينا ناخذ فيه، ما فينا. طيب. ناخذ الإشاعات العلمية. كيف ممكن السيدة تحمي حالها من سرطان الثدي، وبالتالي يعني في أسلوب حياة معينة؟ نعم. مثلا رياضة، تدخين، تغذية مثلا. نعم. نحن أمام مرحلتين عمريتين بالنسبة للسيدة. نعم. المرحلة العمرية التي تكون فيها الآنسة أو السيدة في مرحلة تكون الثدي، يعني لحد 25 أو لحد الحمل الأول نحن نقول. أمام هذه المرحلة يكون الثدي ما زال في مرحلة بنائية. نعم. فننصح السيدات في هذا العمر أو الصبايا في هذا العمر وأهلهن الامتناع عن التدخين والأرجيلة، وهو داء منتشر في مجتمعنا. الأرجيلة منتشرة بطريقة فظيعة. الأرجيلة هي عبارة عن مادة قد تعتبرها السيدة أو الآنسي هو مادة مسلية، ولكنها السم البسيط في الجسم. مسرطنة. لأنها مادة مسرطنة. نعم. وأنا أمام ثدي في مرحلة بنائية، طالما أنني أمام مرحلة بنائية للثدي، فهذه المواد المسرطنة تؤثر على الثدي وبالتالي تساهم في سرطان الثدي، وهذا أمر ننصح فيه كل بناتنا وكل مريضاتنا في هذا الأمر. هذا أولا بالنسبة للصغيرات في العمر. كمعلومات عامة نحن ننصح السيدات بالامتناع عن الدسم والتخفيف منه، البيض، حليب مشتقاته، الدهون، الابتعاد عنه، تخفيف منه. القهوة ما لنا مصلحة أكثر من يوم لأنه رافع على الدسم. الامتناع عن التدخين كما قلنا. ثانيا الرياضة. في معلومات مثلا عن النظام الغذائي، نحن لازم نركز على الخضار والفواكه، بنحاول ننظم على النظام اللي ممكن يعطينا مضادات أكسيد، وخاصة بنركز على الجوز واللوز، وأحيانا نعطي السمسم مشان نعوض الكلس الموجود فيها. الحالة النفسية جيدة في البيت، نحن دائما نقول عبارة الأسرة هي مركز الكون، فلازم ما لازم نضرب هالمركز لذلك يكون في ثقة بنفسه قوية مشان نعزز المناعة الورمية الموجودة عند السيدة. نعم. ننصح كثير من سيداتنا أنه ما يناموا على الصدر لأنه هي من العادات السيئة. هلأ في حكي كثير عن موضوع حمال تسدي وعلاقته بالسرطان. الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية كان في دراسة ل 5400 حالة قسموا لقسمين، 2500 مصابات بسرطان الثدي والباقي ما مصابات، وعملوا دراسة استبيانية شو علاقة الحمال تسدي بالسرطان، وشافوا أنه في علاقة لكن غير مفهومة، انه غير واضحة. عدد الساعات اللي ممكن تلبس السيدة الاستبيانية مع الثدي. لذلك نحن بنقول من باب الحيطة والحذر كل ما ممكن تخلي عنها فليتم، وإذا لم يكن فلنسحب السيخ الموجود في حمالة السدي. نعم. للتخفيف من الضرر الموجود فيها. نعم. طيب دكتور، يعني هل هناك من مقترحات لتطوير خدمة، تطوير الخدمات الطبية بما يخص أمراض السدي؟ في مقترحات مثلا معينة؟ أنا برأيي حتى يكون عملنا جيد يجب أن يكون هناك منظم، يعني أنا أتمنى في كل مشفى عام مركزي في سوريا أن يكون هناك وحدة لأمراض وجراحة السدي، تتكون من جراح عام، طبيب نسائي فليكون، طبيب أشعة، وقسم للعلاج، ويتم الإشراف عليها. العمل العشوائي غير مفيد لا من ناحية العلاج، لأن المريض السدي مريض مداوم، أنت تراقب كل سنة، من يراقبه؟ ثانيا العلاج من يضعه؟ إذا كان أجرينا وحدة معالجة أمراض السدي وجراحتها سواء أورام سليمة، أمراض سليمة أو خبيثة، نستطيع أن نصل إلى إشراف مباشر على المرضى وقراءة بحثية إحصائية لما يحدث في بلدنا، وهذا هو المهم. كيف نستطيع أن نجري أبحاث لما يكون لدينا معطيات سريرية؟ لا يكفي فقط أن نخدم المريض، يجب أن نخدم هذه المعلومة. بال 1999 بال 2000 في سوريا كان عدد الإصابات في سوريا 2800 حالة إصابة سرطان ثدي، كان هناك عندنا مركز يسجل هذه الأورام. نحن بال 2000 وبال 2000 مثلا بهذا العام كم لدينا من إصابات؟ كم نعرف؟ كم نسبة إصابات مثلا في بلادنا عن أوروبا؟ حاليا مثلا بيقول لك أكثر نسبة إصابات في العالم هي في هولندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، 91 إصابة لكل مثلا 100,000 إصابة في يوم. طيب نحن في بلدنا قديش عندنا إصابات بالنسبة ل 100,000 من السكان؟ هذا الأمر ما بيصير غير بالدراسة الإحصائية، ولا تحدث هذه الدراسة الإحصائية لمراكز أبحاث. صحيح. أو مراكز علاج موضوع، يعني مطلوب يكون هناك مراكز أبحاث، نتمنى أن يكون هناك وأن يخصص كادر لهذا الأمر. يعني يجب، يعني الطب لا ما عاد بقى فيش طب عام، حتى في الجراحة العامة برا في عندك جراحة ثدي مستقيم كولونات وإلى آخره. نعم. أخيرا دكتور، يعني هل هناك من نصائح للسيدات بهذا الخصوص؟ نختم بهذا. النصيحة الأولى ألا نخاف من الفحص. النصيحة الثانية هذا مرض عادي مثل أي مرض. النصيحة الثالثة أنه يتم الشفاء والستر عليه. النصيحة الرابعة أن تثق بحالها وتذهب إلى طبيبها وتكون تحت إشرافه. نعم. والالتزام بالتوصيات العامة للحفاظ على حماية الثدي. هذه النصائح الأساسية الموجودة. والاهتمام بالتغذية والرياضة. نعم، نظام حياتي. دائما نقول نحن جزء من الطبيعة من الكون. عندما نخالف هذا الكون فالكون سيصيبنا بما خالفنا فيه، وعندما ننسجم معه بما يناسبه فلن يكون هناك خطر علينا. نعم. المرض السرطان هو عبارة عن تطور غير طبيعي لخلية نتيجة عامل معين، إما عامل رضي أو عامل مورثي أو عامل أشعي إلى آخره. إذا نحن اعتدينا على الطبيعة التي بداخلنا فهذا نتيجة الاعتداء عليها، فلنعد إلى الطبيعة الخاصة التي خلقنا الله بها ولنخفف كثيرا من الأضرار التي تحدث فينا. أزيات البيئة، طيب سأقول مثلا، هل تعلمين أن قنية المي من شباب السيارة بتكون محطوطة يمكن أن تسبب سرطان ثدي في المدى الطويل؟ كيف يعني؟ المي اللي عم تشربيه بالقنية حاطتين سيارتك محطوطة تحت أشعة الشمس، في عم تتفاعل هاي المي الموجودة مع المادة البلاستيكية عم تعطي مادة ديوكسين، هي مادة مسرطنة ولها علاقة بسرطان الثدي. إذا قلنا للسيدة لا تشربي المي وهي موضوعة في السيارة وتحت الحرارة ممكن أحميناها. نعم. لأنه صار في عندي أنا أثر متراكم. صحيح. إذن هذا أحد الأسباب. الملوثات الموجودة في الطبيعة، كل هذه الملوثات الموجودة في الطبيعة مشكلة أساسية. النظام الغذائي الموجود، طريقة الطهي، هناك كثير حاليا في حكي عن الإجهاض وعلاقته بسرطان الثدي أو موانع الحمل وعلاقة بسرطان الثدي. إذن كل مريضة لها خصوصية معينة، ولذلك من الأنصر أن تكون لكل مريضة طبيبها الذي يشوف عليها أو المركز الصحي أو المشفى التي يشوف عليها. تماما. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد جديد، وهو يعني ماجستير جراحة عامة في أمراض الثدي ومحاضر في كلية الطب بجامعة طرطوس. شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. يعطيك العافية. الشفاء لجميع المرضى بإذن الله. نتمنى السلامة للجميع. يجب أن نثق بالحياة، نحن أقوى. نعم صح، نحن أقوى. نتمنى السلامة للجميع. شكرا. يا كل العمر لا تنسى وكل البين لا تنسى، أموت بلا أموت بلا يا حب ما لا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم، ولكم التحية من فريق العمل على الصوت ليندا عتيق، هندسة الإذاعية جمانة محمد، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم ودمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.